وعاد الليث بن سعد إلى مصر في موكب ضخم، وتكريما له أرسل المنصور إلى والي مصر وقاضيها أن يستشير الليث في كل أمورهما. وما تقول في ولاية مصر؟ يا أمير المؤمنين، إنني أضعف من ذلك. ما بك من ضعف معي، ولكن ضعف نيتك في العمل عن ذلك لي. اعذرني يا أمير المؤمنين. لقد أعجبتني يا ابن سعد، أكثر الله في الرعية من أمثالك. أيها الكاتب. لبيك يا أمير المؤمنين. ليصحب الشيخ الليث بن سعد موكب يليق به وبنا ويليق بثنائنا عليه. أمرك يا سيدي. واكتب ناصحا لأهل العلم في العراق وفي سائر الأمصار أن يذهبوا إلى الفسطاط فيتلقوا عن هذا الفقيه المصري الذي لم ألقى أفقه منه ولا أحفظ للحديث منه ولا أحد منه بصيرة أو أذكى جنانا أو أفصح لسانا ولا أعدل أو أعف ولا أوسع علما بمعارف الأوائل وحكمتهم ولا أقدر منه على الاستنباط ولا أسلم منه رأيا. أمرك يا سيدي. ادخل يا من بالباب. سيدي أبا الحارس، الكاتب عبد الله بن صالح يريد الدخول. دعيه يدخل. السلام عليكم يا أبا الحارس. وعليك السلام ورحمة الله. ولكن هل أبو الحارس بالحجرة بمفرده؟ عذرا يا سيدي، لم أرى أحدا سواك. ألم ترى شعيبا أم أنكما متخاصمان؟ ولما الخصام يا سيدي؟ أنا فقط أؤدي عملي، وهو يريد مني ألا أتجاوز في أداء عملي وأن أعلم دائما أنه ابن صاحب المال. أنا لم أقل هذا. أرأيت يا أبي، هو الذي يتجاهل صداقتنا. أنت الذي بدأت يا شعيب. اهدأ واجلس حتى أعلم ما هي المشكلة. والآن قل لي يا ابن صالح، ما سبب الخلاف بينكما؟ تكلم يا شعيب، ألم تأتي لتشكوني؟ أنا ما أتيت لشكواك، فأنت صديقي وأنت تعلم ذلك جيدا، لكنك عرضتني فيما فعلت. ما فعلته خطأ، لم أكن لأقرك عليه. هكذا إذن؟ ما لكما تتصرفان كالصغار هكذا؟ إن لم تصمت أترككما وأنصرف. عذرا يا أبي. لن نتكلم حتى تأذن لنا يا سيدي. والآن ماذا حدث يا شعيب وجئت تشكو منه؟ لقد بعت محصول الزيتون بضيعة قرقشندة، إلا أن عبد الله رفض أن يقر البيع وأعاد النقود إلى المشتري، فهل يرضيك أن يقلل من شأني هكذا أمام التجار يا أبي؟ انتظر حتى أسمع من ابن صالح سبب ما فعل. والآن قل لي يا ابن صالح، ما سبب ما فعلت؟ يا شيخنا، لقد باع محصول الزيتون قبل أن يزهو ويزدهر. أنت على حق إذن يا عبد الله، أما شعيب فقد أخطأ. أنا أخطأت؟ كيف ذلك يا أبي؟ يا بني، لا يجوز أن تبيع الثمار حتى يبدو صلاحها. ولما يا أبي؟ ومحصول ضياعنا معروف للجميع، ازدهر أم لم يزدهر؟ اسمع يا بني، عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. لكن الشيخ يزيد بن حبيب أجاز ذلك. يا بني، لقد أفتيت بهذا استنادا لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، ولذا يجب أن نعمل بما أفتينا الناس به. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال، كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار، فإذا جد الناس وحضروا قاضيهم قال المبتاع، أصاب الثمر مرض، أصابه كذا وكذا وكذا، عاهات يحتجون بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: لا تبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر. نعم يا سيدي، وظهور الصلاح في كل شيء من الثمار بحسب نوعه، ففي ثمار النخل يكون ببدء الاحمرار أو الاصفرار ولو في بعضه، وفي الحبوب حتى تشتد ولو في بعضها، وفي العنب حتى يبيض أو يسود، وبيعنا لم يكن قد بدا صلاحه. لذلك كان عبد الله بن صالح على حق. والآن هيا تصافيا مع بعضكما ولا تعود للشجار مرة أخرى حتى أذهب لأرى بعض شاني وأعود لكما. تفضل يا سيدي. تفضل يا أيها الحاجب، أيها الحاجب. أمرك يا سيدي القاضي. نادي على أصحاب الخصومة التالية. فليدخل أصحاب الخصومة التالية. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شكواك يا رجل؟ يا سيدي القاضي، لقد أصرت زوجتي على أن تفصل بيني وبينها وألا تعود إلى البيت إلا بعد أن تفتينا. هنا دار للقضاء يا رجل، ولو أردت من يفتيك فعليك بالليث بن سعد شيخنا وإمامنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها هو شيخنا الليث قد أتى ليفتيك فيما أردت. يا عبد الله، أنا جئت زائرا لك وأنت القاضي، ولا شأن لي بعملك وقضائك. الرجل ليس له خصومة، وإنما يريدك أن تفتيه. تفضل يا رجل، استرح واذكر لي ما مشكلتك. المشكلة مشكلتي أنا يا شيخان. هل يقص أي منكما المشكلة حتى نرى؟ ماذا تقول في الإجارة على فعل المحرم يا شيخانا؟ محرم بالطبع. قل له يا شيخانا. المشكلة لا تعرض هكذا يا شيخانا. قل إذن ما عندك يا رجل. لقد أجرني بعض الناس على أن أنقل لهم بعض الأشياء بحماري، وأنا أتعب وأشقى أنا والحمار في عملنا، فكيف يكون الأجر حراما؟ قل له ماذا تنقل أيها الرجل الأمين. ماذا تنقل يا رجل؟ أنقل خمرا يا سيدي، لكنني لا أصنعه ولا أشربه. هكذا إذن؟ نعم. هذه الإجارة حرام يا رجل. يقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وفي الحديث الشريف لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الخمر وشاربها وساقيها وبائعها وعاصرها أيضا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اعلم يا رجل أن الإجارة على فعل المحرم محرم. ترى لو دفع لك أحد مقدارا من المال لقتل إنسان ظلما، أتؤدي له ما طلب منك؟ كلا بالطبع يا سيدي. فهذا بذاك يا رجل. اشتد على بعض الفقهاء العرب أن يضع المنصور أحد الموالي في هذه المكانة فوق الوالي العربي والقاضي العربي، فأخذوا يكيدون لليث بن سعد حسدا من عند أنفسهم، وأرسل أحدهم إلى الخليفة المنصور ليخبره أن الليث يستغل رضا الخليفة فيتعالى على الوالي والقاضي.